إذا شخص باع مالا بمال، إذا كان شخص بتاجر يبيع مالا بمال، هذا صارت تجارة، هذه صارت تجارة. إذا مضى الحول وعنده نصاب من هاي الأموال اللي عم يبيع مال بمال يزكيها، لأنه صار فيها زكاة التجارة، ربع العشر يزكيها. هذه القاعدة للدفع، إذا فيها نصاب أو ما يزيد على النصاب. تعرفوا قديش النصاب؟ ما هيك نصاب العروض التجارة بشو بتقدروا؟ بالذهب. الذهب معروف كم سعره، ف 97 جرام ذهب، 97 جرام ذهب من عيار 21، ما يساوي هذا هو النصاب في عروض التجارة. فإذا كان عنده هذا القدر أو ما يزيد يعني عن هذا، ومضت السنة القمرية بحساب الأشهر القمرية، يزكي ربع العشر. كمان بالنسبة لنصاب المال، إذا قصده هون بالمال العملة الورقية، فعند أبي حنيفة بيكون النصاب بما هو يقدر بما هو أنفع للفقراء، يعني تقديرها بالفضة أنفع يقدرها على حسب الفضة، تقديرها بالذهب أنفع يقدرها على حسب الذهب. صرتوا بتعرفوا 97 جرام عيار 21، وبالنسبة للفضة 200 درهم، شوفوا قديش بيطلع حسابه، منه صعب يعني. 200 درهم إسلامي، 200 درهم من الفضة، يعني يحسب قديش هدول بيساووا.